السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا دراسة السنة هذه الليلة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، وذلكم لأنه فداه أبي وأمي، قد أمرنا بذلك وحثنا عليه وحضنا ورغبنا وخوفنا، فقال: أكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويومها. وقال في الترغيب: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وحسبنا أن يكون الله جل جلاله وعظم سلطانه وملائكته الكرام يصلون على النبي، فكيف إذن حالنا نحن؟ فقد قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أليس هذا أمر الله؟ فكيف حال من يعصي الله ويفسق عن أمره ويخرج عن طاعته؟ وقد بينت غير ما مر أن أهل العلم من سلف هذه الأمة يعدون الكثرة حدها الأدنى 300. فهل تصلي على نبيك في يوم الجمعة وليلتها 300 مرة؟ بلى، ينبغي أن نصلي الآلاف. وقد قال: أكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويومها. ومن هنا الذي يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه أذله الله وأرغم أنفه. على المنبر، هذا المنبر النبوي، على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، سمع وهو يقول: آمين آمين 3 مرات. فلما فرغ من خطبته سئل: لما أمنت يا رسول الله؟ فقال أتاني جبريل فقال لي راغم الله أنف امرئ أدرك أبوي أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين. قلت آمين. وقال لي رغم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين. قلت آمين. وقال في الثالثة رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. يستطيع مؤمن يسمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل صلى الله عليه وسلم اللهم إلا إذا كان على كرسي المرحاض أو في بيت الخلاء؟ والبرهن على ذلك كتب السنة من الموطأ إلى سنن ابن ماجه، كتب السنة كلها ما يكتبون اسم النبي إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، وراجع الكتب. إذن والحمد لله أن ألهمنا الله ووفقنا لأن نصلي على نبينا ونحن نطلب العلم والهدى وفي بيته بيت الله ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا إذا ذكر صلوا عليه وسلم، ومن لم يفعل أذله الله. قال الشيخ ونحن الآن مع مناقب أصحاب رسول الله أو المهاجرين والأنصار. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ماذا قال؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب. تعرفون الذئب حيوان مفترس يأكل الغنم، هذا الراعي مثلي ومثلك، وإذا بالذئب يأتي إلى غنمه ويعدو عليها ليأخذ شاء يأكله. قال فأخذ منها شاه، والشاة تكون من الغنم. قال فطلبه الراعي جرى وراءه فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع؟ أنت الآن تحميها وتدافع عنها، سيأتي يوم تعم الفتن وتصاب البشرية بالمحنة وترعى الأغنام وحدها وليس لها راعي ونحن الذين نتولوها. من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. أحسن ما قيل في يوم السبع الفتنة تقع، فلم يبق من يلتفت إلى مال ولا إلى ولد. قال وبينما رجل، من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراوي أبو هريرة، والجامع لها البخاري، يقول وبينما رجل يسوق بقرة، واحد البقر يسوق بقرة قد حمل عليها البر أو الشعير كيس من الأكياس، قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته البقرة، حمل عليها نفسه ومتاعه ركب عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا. لم يخلقني الله للركوب علي والحمل، ولكن خلقني للسقي والحرث. لكن خلقت للحرث. تعرفون الحرث؟ الفلاح يعني، إما يحرث عليها أو يسني ويسقي عليها الحرث، الكل ذلك. أما أن يحمل عليها كالحمار أو كالبعير لا، أما أن يركب عليها ليست مخلوقة للركوب عليها. هذا فيما مضى في بني إسرائيل. قالت لكني خلقت للحرث. فقال الناس الحاضرون في مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يحدثهم، قالوا سبحان الله، كيف البقرة تتكلم؟ سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وكانا غائبين، ما هما في المجلس، فشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهما بالإيمان، وعلم بعلمه الخاص أن هذين الرجلين عمر أبا بكر وعمر يؤمنا بهذا. والحديث في سياق بيان فضيلة أبي بكر الصديق، ما بالك باثنين يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بالإيمان وهما غائبان، في صفة أعلى من هذه وأسمى رضي الله عنه. ويل للذين يكفرونهم ويسبونهم ويشتمونهم العياذ بالله، ويل لهم ومصيرهم معلوم، إلا من تاب فتاب الله عليه. سبحان الله، كيف البقرة تنطق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي رواية فأخذ بلحيته وقال آمنت به آمنت به، وآمن به أبو بكر وعمر. وأنتم كيف حالكم؟ والله آمنا به آمنا به. الله ينطق الجمادات ما هي الحيوانات. ما سمعتم الحجر يسبح بين يدي رسول الله، والشجرة تقتلع من جذورها وتأتي لتسلم على رسول الله؟ أما الحيوان ما بأولى. هذه آيات النبوة. إذا ترضوا عمن؟ عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال الشيخ حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أبو هريرة 3 سنوات ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم، 3 سنوات مع الرسول، لا يترك حتى يدخل إلى بيته ويضطجع في المسجد. وقال من شدة الجوع أصرع، فيأتي أطفال المدينة يطلعون على ظهري ويركبون ويقولون جن أبو هريرة. أقول والله ما بي جنون، ولكن الجوع فقط، من شدة الجوع. تفرغ ليصبح وعاء، أعظم وعاء لأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنك يا أبا هريرة، وجزاك الله عن أمة الإسلام خيرا. وبلغكم أن من المسلمين من يلعنه ويكفره ويكذبه؟ لا إله إلا الله، آمنا بالله آمنا بالله. ما هذا الضلال؟ لما هذا الضلال؟ الجهل. لا فض فوك يا سلطان، الجهل، اي والله لهو الجهل. اما من انكشف امامه واقع الحياه وعرف ربه ما يتورط في هذه الورطات. الجهل ما علمناهم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، بينما وبين كل ذلك واحد، لغتان، بينما وبين أنا نائم، أين أنا في فراشي، رأيتني على قليب عليها دلو، قليب بئر فيها ماء، سميت بالقليب لأنهم يقلبون ترابها، على قليب عليها دلو، والدلو معروف، عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، أي استخرجت من الماء ما شاء الله، ما عرف العدد ولا سئل عنه، فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع. ثم أخذها ابن أبي قحافة. من هو ابن أبي قحافة هذا؟ هذا أبو بكر الصديق. ما أكبر، ما هذا الدلال يا رسول الله لأبي بكر ابن أبي قحافة؟ فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، دلو أو دلوين فقط، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، وفي نزعه ضعف ما عنده قوة، والله يغفر له ضعفه. خذها يا ابن أبي قحافة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم استحالت غربا، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. أخذها بعد موت الرسول من؟ أبو بكر. كم سنة؟ سنتين. ثم أخذها بعد ذلك من؟ عمر. فلم أرى عبقريا، والعبقري هذا الذي تفوق في فهمه وعلمه وقدرته. منسوب إلى قرية للجن يقال عبقر، ينسبون إليه البطل، عبقري، عبقري من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. العطن موطن الإبل، حتى استراح الناس، وهذا معنى أن خلافة عمر كانت ذات شأن وكانت ذات قيمة وأثر رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد في الثناء على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. الشيخان رضي الله عنهما وأرضاهما، ويل لمن يكفرهما أو يسبهما أو لا يحبهما. الذي أحبه الله ورسوله تكره أنت، إذا لست بولي لله، أنت عدو الله. أولياء الله يحبون ما يحب الله وإلا لا، ويكرهون ما يكره الله، هؤلاء هم الأولياء. والذي يعاكس ربه الله يحبه ويكره، هذا عدو الله وليس بولي لله. وقال الشيخ حدثنا عبدان، نعم، حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا موسى بن عقبة عن سال بن عبد الله عن عبد الله والده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال، أي عبد الله بن عمر، تعرفون عنه شيء؟ هذا تلميذ رسول الله، تخرج من كلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه سواله مشلحه بنوسه، من جر ثوبه إزاره خيلاء أي كبرياء وتعالي وتكبر لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ومن لم ينظر إليه أهلكه وعذبه. الذي لم ينظر إلى يوم القيامة يسعده ويدخل الجنة وهو غضبان عليه. كيف حالكم؟ الحمد لله. إلى الكعبين. ومع هذا إذا كنت عبدا صالحا متواضعا متطامنا ثم طال ثوبك بدون إرادتك لا شيء عليك، لأن من جره خيلا طلبا للعلو والزهو والافتخار وتعمد ذلك. ومع هذا من الاقتصاد الإسلامي أن ثوبك لا تزيد شبرا أو أربع أصابع في الأرض، ماذا تستفيد من هذا؟ حرام تبذير هذا، وإلا أنت تسطو رجلك إلى الكعبين فقط، والنعل في الكعبين، والثوب هذا الطويل لماذا؟ أليس هذا إسرافا وتبذيرا؟ إي والله العظيم. فلهذا من نصف الساق إلى الكعبين أنت حر، فوق النصف الساق في نوع من كشف العورة الخفيفة. هذه اللهم إلا المؤمنات فإنهن يأتزرن بأزور أو يرتدين بأودية أو يلبسن ما يلبسن، وتجر وراءها شبر أو ذراع أيضا ولا حرج. من باب المبالغة في سترها أنها تجر إزارها على الأرض ولا حرج، وإن قلت قد يتنجس ما يتنجس، يمر بمكان طاهر وبمكان نجس الطاهر ينزع أو يغلب النجس. عرفتم؟ المؤمنات الربانيات هذا شأنهن. أما الفحول فليس من حقهم أن يزيدوا على الكعب لما في ذلك من التبذير الحرام والإسراف الباطل، وأعظم من ذلك إذا كان ليزهو وينتفش أمام الناس ويتعالى عليهم، فهذا مغضوب عليه لا ينظر الله إلى يوم القيامة. وبالمناسبة ما لأراكم جعلتم لأطفالكم برانيطا، أحب هذا في النصارى رغبة أن يكون أولادكم يحبون الكفار فيتزيون بزيهم؟ أجيبوني. الطفل الرضيع أو الطفلة تحملها أمها عند باب المسجد من الزائرات وعلى رأسها برنيطة يهودية أو نصرانية، ما عرفنا هذه المحنة من أين أتتنا، هذه الظاهرة كيف؟ مع البدل. ويا ليتها وقفت عند الرضع والأطفال غلمان يجون ويصيحون والبرانيط على وصين، والله لا شبان في الخامسة عشر والعشرين. فما هو السر هذا؟ زين الشيطان له ماذا؟ ليحبوا أعداء الله فيعاديهم الله. من تشبه بقوم فهو منهم. من القائل؟ وقد قلت والله يشهد لو يجتمع علماء النفس وهم عندنا لا شيء، فسق فجر كفار، لكن إن سلمنا أنهم يدرسون النفس ويعرفون خواصها والله ما استطاعوا أن ينقضوا هذا الحديث. ويقول أنا أتشبه ولا أكون مثل المتشبه، لن يكون هذا. من عزم على أن يكون مثل فلان وفلانة وأخذ يتشبه وصل إلى أن يصبح مثله ومثله، لن تتغير هذه السنة. فلهذا لا يحل لنا أن نتزي بزي الكفار أبدا، وخاصة البنيطة خاصة بهم. كيف نجعلها في أولادنا؟ والعمال أيضا عندنا، عمال الحرم لبسهم برانيط، لماذا؟ دلون على لماذا؟ تزداد قوتهم، يزداد ذكاؤهم، فطنتهم. أو ليقول الزوار في المدينة البرانيط، أعوذ بالله أعوذ بالله، نظر إلى الله من هذا النظر والسلوك. أنت موظف في المسجد وإلا في الجراج وإلا في كذا، ما حملك على أن تضع صور لليهود والنصارى؟ وعندنا لطيفة من لطائف، خذها يا سعد. أبو عبد العزيز جنرال متقاعد قال نحن بدو في البادية، نقول هذه البنيطة لما يجعلها اليهودي والنصارى على رأسه هكذا حتى لا يرى السماء؟ لأنه إذا نظر إلى السماء قال من خلقها، وتساءل عن الخالق وقالوا الله. إذن ليحجبه عن السماء هذا البنيطة حتى لا يذكر الله ولا يسأل عنه. عجيبة هذه، أهل البادية. والله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لا غطي راسك ما تنظر. فهمتم وإلا لا؟ من رأى من عليه من هؤلاء الغلمان والشبان بنيطا يقول اتق الله يا عبد الله، هذا لا يصح. والذي سمع وفعل هذا مع أولاده نضى إلى الله منه، وإن عاقبته لا يعلمها إلا الله. إذن فهمنا هذا وإلا لا؟ ونحن مع ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا قال صلى الله عليه وسلم لحظة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. عرفتم معناه؟ أنه من أهل النار. وإن قلت كيف هذا يصيب من أهل النار؟ هذا الكبر، هذا يموت على سوء الخاتمة، يسوقه إلى أن يقع في عظائم الذنوب ويموت عليها. فقال أبو بكر، من أبو بكر هذا؟ هذا الصديق، هذا خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر فقال أبو بكر وهو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يحدث وأبو بكر نطق، فقال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. لما قال الرسول هذه الكلمة المفزعة إن الله لا ينظر إلى من جرى ثوب خيلاء، قال أبو بكر يا رسول الله إن طرفي ثوبي عندما أتمايل يطول فأضطر إلى رفعه. تبهتم؟ واسمع ما قال. قال إن أحد شقي ثوبي، جهة من الجهات، نعم، إن أحد شقي ثوبي يسترخي ينزل يسترخي يطول إلا أن أتعاهد ذلك منه، أما إذا ما نسيت أو غفلت يهبط إلى تحت رجلي، فكيف حالي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء، إنك لست تصنع ذلك من أجل الخيلاء والكبر والعلو، رضي الله عنه. فاز بها الصديق ولا؟ وحقا علم الرسول ذلك منه وقال: لن تفعل ذلك للخيلاء، ولكن ثوبك الطويل يهبط وأنت تتناوله، وإذا غفلت عنه جر في الأرض، ماذا تصنع؟ فلهذا المحنة محنة من يتعمد ذلك لأجل الكبر والخيلاء. هذا فيه فضيلة لأبي بكر ولا على فوق هذا الملكوت. وقال الشيخ: حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يعني الجنة دعي من أبواب، أي يعني أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير. الملائكة الزبانية: هيا نأخذ من هذا، اسمعوا هذا الخبر الصادق. يقول صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين، يعني فريضة ونافلة معها، زكاة ومعها صدقات، صلاة ومعها النوافل، صيام ومعه النوافل، فريضة الحج ومعها النوافل، جهاد ومعه النوافل، زوجين، عرفتم؟ من شيء واحد من الأشياء، هذا دعية من أبواب الجنة، دعية من أبواب يعني الجنة: يا عبد الله هذا خير، كل بواب يقول تعال عندنا، هذا الباب خير لك. قال: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وباب الريان هذا معروف للصيام، باب الريان خاص بالصائمين المكثرين من الصيام. فقال أبو بكر يقول لشيخي وأستاذي وبين يديه: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ ما فيه أبدا من ضرورة، هذا وهذا وهذا، ما يضره أن يستجيب لباب الأبواب مطلقا. وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فاز بها أبو بكر. فهل يدعى من أبواب الجنة الثمانية واحد كله تعال؟ نعم. قال: وأنت منهم أبو بكر. وصلى الله على نبينا محمد. يا طلاب الولاية، انزعوا برانيط أطفالكم ولا ترضوها لإخوانكم إن كنتم تحبون الله ليحبكم. الآن مع محاب الله، ومعنا محبوب واحد الليلة، ما هو؟ قال: صلاة الله عز وجل على معلم الناس الخير. صلاة الله عز وجل على من يعلم الناس الخير لا الشر. قال: اعلم يا طالب ولاية الله تعالى أن الله يحب العلم ويكره الجهل، علمتم هذا ولا لا؟ ويحب العلماء ويكره الجهلاء. لما؟ لأن العلماء أرواحهم طاهرة زكية لأنهم تخلوا عن الشرك والمعاصي والآثام وطيبوا أرواحهم بالصلاة والعبادات، لهذا يحبهم الله. والجهال ما عرفوا الله ولا عبدوه ولا أطاعوه فتمرقوا في الأوضاع والذنوب، كيف يحبهم الله؟ ويكره الجهلاء. فاطلب حب ربك لتظفر بولايته، وذلك بأن تحب ما يحب تعالى وتكره ما يكره. واعلم أن من محاب الله تعالى حبه لمعلم الناس الخير، والمراد بالخير هنا العلم الذي يحصل به الخير، وهو التعريف بالله تعالى وبمحابه ومكاره، أي بما يحب وما يكره من الأقوال والأفعال والصفات والذوات، وبيان كيفية فعل ذلك المحبوب وما يساعد على ترك ذلك المكروه. واسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن العظيم، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم تسليما، قال: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. هيا كل منكم يذهب إلى بيته يعلم زوجته وأولاده معلم الناس الخير ولا لا؟ لا تفهم إلا عالما على منصة، عالم الناس الخير في الشارع في الأزقة، يا صاحب البنيط هذا حرام عليك أنت مؤمن استبدلها، كاشف يا أمة الله غطي وجهك أنت مؤمنة تعلم ولا لا؟ وهكذا. قال: فأحبب يا طالب ولاية الله ما يحب ربك، فأحبب معلم الناس الخير، وكن أنت ممن يعلمون الناس الخير، فأعرف محاب الله ومكارهه وعلم الناس ذلك مرغبا لهم مشجعا حتى يعلموا بمحاب ربهم ويفعلونها، ويعلموا مكاره ربهم ويتركونها. فاظفر بهذا العطاء الجميل الجليل، وهو حب الله تعالى لك وحب ملائكته وحب أهل سماوات وأرضه وحتى النمل في جحرها والحوت في قعر بحرها. وليهنأك ذلك، فإنه خير مطلب وأعز مكسب يظفر به عبد الله ووليه، جعلني الله وإياك من أهل الفائزين به. آمين آمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.